أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعاذنا الله منه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الله. وما أبرئ نفسي. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. الله إن ربي غفور رحيم. Thank you. الله عليه وسلم سيد يا رسول الله. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وكذلك مكنا يصيب برحمتنا من نشاء يصيب برحمتنا من نشاء يصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين

تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جاءهم بجهادهم جعل السقاية في رحل أخيه فلما جاء أذهب بجذاب جعل السقاية في رحل أخيه. يا حبيبي نعم قول حبيبي نعم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن بما كانوا يعملون. فلما جاء أذهم بجهادهم جعل السقاية في رحل أخيه فلما جاء أذهب بجهادهم جعل السقاية في رحل أخيه. يا حبيبي نعم حبيبي نعم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن وأقبلوا عليهم ما فَأَذَا أَبِي أَوْ

كذلك جئنا بيوسف كذلك جئنا ليوسف كذلك جئنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا نرفع درجات من نشاء نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم فقد سرق أخ له من قبل فأسره يوسف في قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسره يوسف في نفسه ولم يبدها له قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل يا سلام يا سلام يا سلام فقد سرق أقول له من قبل فأسره يوسف في نفسه ولم يبدها له قال أنتم شر مكانا قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون يا سيدي نعم العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانك يا قرآن يا قرآن نعم إنا نراك من المحسنين الله الله الله فقل أحدنا مكانه إنا نريك من المحسنين. ألم تعلموا وما كنا

الله عليك يا مولانا. الله قال بل سورت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل نعم نعم عسى الله أن يأتيني بهم جميعا قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن إنه هو العليم الحكيم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا صبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا Yeah. وتولى عنهم وقال يا أسفا

واعلم من الله ما لا تعلمون. سبحانك يا رب. قال انما قالوا يا مسنا وأهلنا الضر الله عليه. قال أنا يوسف وهذا أخي قال أنا يوسف وهذا لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم قالوا لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا عليكم اليوم لولا أن تفندون

Good.

سفر عبيتين وحياة أبوه قد آتيتني من الملك